علامة من جهة المعنى. علامته من جهة المعنى ما ذكره ابن مالك، ما ذكره إلا إيه؟ إلا الجرومية التي درسناها. الجرومية حقكم ما ذكرها، ما ذكر إلا علامة الاسم اللفظية، علامته المعنوية ما ذكرها. نحن ذكرناه وحدثناه. الجرومية حقنا، ولذلك تصل إذا درست الجرومية التي درسناها يكفيك إذا وصلت في قديم تصومها تمام. الإثم علامته من جهة المعنى، هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. وهذا في معنى فزيد وعمر وسم وبي ورجل ما يدل على الزمن. وأما الفعل هو كل كلمة، هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن. الزمن هذا إما أن يكون إيش؟ مضى وانقضى، هذا فتكون الكلمة هذا فعلا ماضية مثل قام وقعد. القيام هذا حصل مضى وانقضى. او يكون حالا دلت على معنى في نفسه واقترنت بزمن. الزمن هذا اما ان يكون حالا الان مثل يقوم زيد، يحتمل القيام هذا الان يقوم او غدا. المضارع يدل على معنى الحال والاستقبال. واما الامر ما يدل الا على الاستقبال. يضرب، ضرب هذا ما حق، خذ الاكل هذا ما حق. وهذا الفرق بين من جهة المعنى بين الامر والمضارع، ان المضارع يدل على الحال ويدل تارة على الاستقبال. واما الامر لا يدل الا على الاستقبال فقط. ما فهمت؟ ما فهمت يا ولد؟ طيب، واحده ابن مالك قال واحده معنى واحده مفرده. التمر في واحده راجع على ما تقول ذا الكلام. ما الكلام ما هو جمع، هو جمع حتى يرجع اليه الكلام. واحده ايش معنى الضمير في واحد وهو راجع الى من؟ الكلم الكلم لانه اقرب مذكور. هذا اسكت. ليش ابن مالك ما قال واحدها؟ يفرد الضمير ويؤنثه كما فعل هو ابن معطي وفتش. ابن معطي قال واحدها. يفرد ابن معطي. وأما الألفية ابن مالك قال واحد ولما أمسى عايد على الكلمة. عايد على الكلمة ابن معطي جعله عايد على الكلمة. ايش تقول؟ أجل يعود الضمير على اسم الجنس. طيب ايش اعتبره ابن مالك؟ اي شيء خليه حتى اعطى يغلق الكلام. ابن معطي اعتبر المعنى لأن الكلم هذا بمعنى الكلمات، الكلمات مؤنثة باعتبار المفردات. انتبه، يعتبر المعنى الكلم هو بمعنى الكلمات، الكلمات مؤنثة. وأما ابن مالك يعتبر اللفظ، لأن اللفظ هذا مفرد، الكلم لفظه مفرد. وهذا هو أودى، والذي جاء في كتاب الله إن البقرة تشابه علينا، ما قيل تشابهت، واضح. وكذلك إيش قوله تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تقيمون. شجر هذا فيه، ما قيل فيها، من جنس الجمعية، يعتبر النفس. فضمير، انتبهوا لما يعرفون هذا، الضمير راجع ثم جنس الجمعية. الأولى الأفضل اعتبار النفس، لأنه هو الذي جاء في القرآن، فلذلك اعتبره ابن مالك. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هي راك إلى مواضعها كما قاله ابن معمر. انتبه، الذي جاء في كتاب الله هو أفصح وهو الأولى. ما جاء الضمير الراجع ليس من جنس الجمعية إلا باعتبار لفظه. إليه يفعل الكلم الطيب ناقلة طيبته. أنه العزاز نخل خاوية، ها؟ أنه العزاز نخل خاوية، خاوية اعتبر المعنى. يعني ورد القرآن اعتبار اللفظ اعتبار المعنى. لكن أقول لك هذا المعنى هذا الأخفى. ذلك لهم غرف، ها؟ لهم غرف من فوق، لهم غرف من فوق. روح نافع الدولة غرف عادة مسجد الجمعية يا مسكين. هذا يسموني هذا جمع التقصير، هذا ما هو في جنس الجمع، جمع غرفتي. مش فرق بينه وبين المفرد بالتاء؟ ما هذا فرق بينه وبين المفرد بغير تاء، بأكثر من التاء. غرفة فيها لا، غرفة هذا تاكل العين. نعم. وأما غرف مفتوح ايش وقت ذلك؟ وقت فيه التاء هذا. انت اذا ما قرأت جمع التكسير ترى هذه، ولكن ما عرفتها. بمال قالت وفعل جمع لفعلة العرس ونحن كبر. لا حول ولا قوة، هذا عدم الحد الذي أهملتم الحس حتى ترسخ فيكم قواعد العربية. هذا الرجل أظن أنه يعرف هذا، ما يقول هذا الكلام، ولكن عمر أخطأ في هذا الكلام. بل غرف يظن أنه يعني ترزق الجمع، هذا جمع حياته، جمع التكسير. أنت والقول عم يا أخي ما حدثنا منه. طيب واحده كلمة، واحده كلمة، واحد الكلمة كلمة هذا التي هي مفرد كلمة فيها ثلاث لغات، كلمة على وزن فعلة، كلمة على وزن فعلة، كلمة على وزن فعلة. هل وكذلك كل اسم على وزن فاعل سواء فيها الطاء ولم يكن صفة، ذكى فيها ثلاث لغات تابيد هذا، فيه ثلاث لغات تابيد كبد كبد. وهذا انتبه يا. وأما إذا كان فيها حرف الحلق فعين هذا إذا كانت اسما فيها أربع لغات مثل فخيفي فخيفي فيخذي فيخذو فخيفي، حتى ولو كانت فعل مثل شهيدة شهيدة على وزي فعيدة شهيدة شهيدة شهدة. ها لا جعل اسموني عند قولي بالمالك أكتب هذا زي ما قلت لك. واحد اللي ما يعرف أقول لك إذا قلت كبدو أقول لك أنت غلطت، وإذا قلت كما كبدو أقول لك أنت غلط، قلت لا هلا لا غلط أنت ما تعرف اللغة. أنت القول عام والقول القول هذا عم يعم الكلام والكلمة والكلمة عما هذا تحتمل ثلاثة كلمات: أن تكون فعل فعل ما أي يعم معنى المضارع يعم الكلام والكلمة والكلمة، وتحتمل أن تكون أفعل للتخطيط وحذف همزة منه كما حذف في حين مسد، أي والقول أعم من الكلام والكلم والكلمة وحذف الهمزة هذا كما حذف في حين مسد. خذ هذه الفوائد. والثالث أن يكون عم هذا اسم فاعل عم عم مثل بر من عام والفاعل حذف أليف هذا كما حذف أليف في بر بر البر الرحيم بر هذا صفة صفات الله أصله بر حذف أليف هذا قال إن هذا رجع لشمون تشفت ما تقول ما فهمتم ولا؟ ها؟ ايش تقول؟ ها؟ أول التقليل ها؟ أول التقليل لا كله حتى التخويف هؤلاء على ها؟ التخويف والقول وعم لا لا لا نحن ما قلنا أعم من الكلام والكلم والكلم وكذلك عم بمعنى يعم الكلام والكلم والكلم وكذلك عام لكن يا شيخ ما يقول عليها عم يعني يصدق عليهم على امر اخر ايش؟ غلام زيد ليس كلمه ولا كلام ايش؟ غلام زيد ليس كلمه ولا كلام ولا كلمه ايش؟ غلام زيد وانما هو قول ليس كلمه ولا كلام ولا كلمه لا اقول لك ولذلك عام عام عام من الكلام يعني. لأن يقال قام زيد يقال له قو ولا أكثر، وهذا والكلام والكلم بينهما عموم مطرح، وأما بين القول والكلام والكلمة والكلمة عموم مفرق بينهم لأن تعمهم كلهم. وأما بين الكلام والكلمة بينهما عموم مفرق بينهم يستمعان في شر ويسترقا يستمعان في قلقامة دي يقال له كلم لأنه ثلاث كلمة، ويقال له كلام لأنه مفيد وينفرد الكلام إقامتين، يقال له كلام ولا يقول له كلمة، وينفرد الكلم بإقامتين لأنه يقال له كلم ولا يقال له كلام لأنهما في فائدة. انتبهوا لهذا، أعرف الفرق. أنا هناك عرفت الأصول لما درست الأصول هناك عرفت هو العموم المطلق والعموم المخصوص الموجه. واضح؟ أنت عرفت عموم مخصوص الموجه لا بس؟ أيه أنت عرفته؟ أيه بس تجا نعم باب زيد قمت باب زيد قمت هذا كلام وكلمة بس؟ باب زيد قمت لا مساعد هذا كلام وكلمة كلام لأنه مفيد وكلمة لأنه أكثر من ثلاث كلمة أسمع ماذا تخص به كذا كلام دون كلام؟ كلمات انقام زيد. ها؟ انقام زيد. إيه؟ انقام زيد. ولما؟ لأنه غير مفيد. ها؟ لأنه تركب أكثر من ثلاث كلمات. لأنه أكثر من ثلاث كلمات. هو غير مفيد. ولما قام زيد؟ ماذا يقال له؟ كلام وليس كلمة. ولما؟ لأنه أقل من ثلاث كلمات. هو ليس كلمة. أيه. قام زيد لقد ثلاث كلمات. أيه. أنا أعطيه الفائدة. لمن لم يعرف القيام. هذا كلام إنه مفيد. إذا قلت لك جاء أخوك. إذا ما هو كلام أنت ما تعرف. يقال له كلام ولا يقال له كلمة. وين وكلمة بها كلام قد يقام كلمة جاءتكم هذا كلمة كمان ولو قلت وكلمة بها كلام قد يقام صحيح كلمة هذا من جهة عند أهل اللغة لا عند النحويين كلمة الكلمة قد تطلق قد يؤم بها كلام مفيد عند أهل اللغة قد يقصد بها كلام إذا كان مفيد تطلق عند أهل اللغة عن الكلمات المفيدة وهذا له دليل في القرآن وله دليل في الحديث الدليل أن الكلمة عند أهل اللغة تطلق عن الكلمات قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري لكم كلمة قالها الساعر كلمة نبي أنا كل شيء ما صلى الله باطل وأطلق الرسول عليه الصلاة والسلام الكلمة على هذه الكلمة على كل شيء ما أحب الله باطل على كلمة على كلمة ها؟ لا هذا نحن نظر في الحديث ما وصلنا في الآية تجد في الحديث هذا أن الكلمة تطلق على كلمات مفيدة قول الرسول عليه الصلاة والسلام أشرق كلمتي قالها الساعر كلمتي لدي أشرق عليه اسم الكلمة مع أنها كلمات هذا من جهة اللغة لا كل شيء ما خلق الله باطل فأطلق الرسول على الكلمة على هذه الكلمة وكذلك لا إله إلا الله كلمة دخلها لا إله إلا الله على كلمات لكن أطلق عليها بالكلمة وأما القرآن قوله صلى الله عليه وسلم قوله في الآية كلا إنها كلمة هو قائل ما هي الذي أطلق عليه بالكلمة قال ربي ارجعون ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تعلم هذه كلمات كثيرة هذا من جهة اللغة أيمشي بين الأبيات شيخ قد قلت

ابن مالك قال بالجر ولم نقل بحذف الجر، لأن بالجر هذه العبارة يشمل أنواع الجر الثلاثة: الجر بحذف الجر، الجر بالإضافة، الجر بالتبعية. وأما بحذف الجر لا يشمل إلا الجر بحذف الجر، وهذا فلذلك قال بالجر. العامل في الإضافة يا شيخ هو المضاف. العامل في الإضافة. ليس المضاف. المضاف. كيف يقول الجر في الإضافة؟ لماذا يقول الجر في الإضافة؟ لا، هذا المضاف، المضاف هذا معناه الذي أضيف إليه المضاف، هذا معناه الجر. هذا هو بنفسه. الجر بالإضافة معناه الجر بسبب إضافة المضاف إليه. انتبه. ايش بعده؟ الجر والتنوين. هذا العلامة الأولى. الجر هذا عبارة لمن؟ للاسم. البصريين. عبارة الكوفية للخفض. ولذلك عرفنا أن الجرومية هذا يعني الكوف. واضح. يا شيخ إن يجرون كوفي وهو يرى تفسير الفعل إلى ثلاثة أقسام. لما وصل إلى باب الأفعال قال الفعل ثلاثة أقسام: ماضي، مضارع، مؤخر. طيب الكوفيين يقولون الفعل، الكوفيون يقولون أن الفعل اسمين. اسمين. الفعل أن الفعل اسمين: مضارع وماضي. ولكن قوله بالخفض هذا اتبعه إذا إنه يقول بالخفض ما قال بالجر، ولذلك يجمع بين اصطلاح البصريين واصطلاح الكوفيين، تارة يدخل في هذا وتارة يدخل في هذا، ولكن نحن ما ندري هذا. الصحيح أن الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر، فلام فاضي هذا الكوفي هذا ما نتبعه. نأخذ الكلمات التي القواعد من البصريين من الكوفيين الذين تدل عليه الآية. لكن يا شيخ هل نسبة هذا المذهب إليهم صحيح؟ هل نسبة هذا المذهب إليهم صحيح؟ أيوه. أن الكوفيين يرون أن القسمة دونية فقط الأفعال. يقولون أن الكوفيين يرون أن القسمة ثنائية في الأفعال لا ثلاثية. يعني ما هو صحيح؟ أنا أقول يحتاج إلى تثبت يا شيخ. أصيح. يا أخي تبي لا يغور أنك تقول لك أي مذهب الكوفي. المذهب الكوفي يعني المذهب البصري هو أكثر الذي يتبع الآية يتبع على حاله. أي أني له أجيب أنا تبعت هذا نسبة كثير منه، ولكن في قواعد عند الكوفيين أحسن من البصريين. نحن نتبع ردينا للكتاب والسنة والإنسان العربي. اللغة للعرب ليست للكوفي ولا للبصري ولا للسوري. انتبه. أمس. التنوين. العلامة الثانية هي علامة الكسر. التنوين. لأقسامها الثلاثة. لأقسامها الأربعة. الأربع: تنوين التمكين، تنوين المقابلة، تنوين التنكير، تنوين العبة. وتنوين العبة كمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عبة عن الحرف كجوار وغوار، عبة عن الجملة كتنوين الإيدي، وعبة عن المفرد فتنمين كل ما بعد. وهذه المعنى كلها مختصة بالكسر. وأما تنمين الغالي ولا تنمين التنم من الأشياء الفاضي هذا ما في الفاضي، ولذلك ابن مالك ما ذكره كرسيته. ما يذكر إلا التنمين الذي هو من علامة أما هذه من الترنم وترنم الغالي وترنم ذكره ابن عاصم، ولكن ما في فائدة. واضح لأنها تدخل على الأسماء وتدخل على الحروف ويدخل على الأسماء والحروف والأفعال. أمس والنداء والنداء العلامة الثالثة من علامة الاسم النداء تنوين ما فصلته إيش؟ أنواع التنوين ما فصلته فصلناه ذكرتها فقط وسبعه من التركيب لا فما تعريف هذا فصلناها في الدروس سبيل المقابل لماذا لا يكون من سبيل التركيب لا السبب السبب انه لا يمثل الاسم في باب الاعراب تنمين التمثيل لا يقال الا للتنمين الذي اذا دخل عن الكلمه يمكنها في باب الاسميه ويمكنها في باب الاعراب. يا شيخ تنمين التمثيل ما يحق الاسماء المعرفه المنصرفه؟ ها؟ لماذا سمي تمكينا؟ لانه يمكن يا اخي انتبه للحد الذي سمعته المنصرف الانصرام معناه منصرف منور